من للمعنى ونار البعد تحرقه. من للمعند ونار البعد تحرقه. لقد جفاه الذي قد كان يؤرقه. لا زال طول نواهم، لا زال، لا زال طول نواهم عنه يهلكه. هم علموني البكاء ما كنت أعرف. يا ليتهم علموني كيف أبتسم. من للمعنى، من للمعنى عنه يهلكهم. هم علموني البكاء ما كنت أعرفه. يا ليتهم علموني كيف أبتسم. هم أرضعوني لبان الحب في صغري، وعندما علقت روحي بهم فطموا. وعاذلي عاذري، وعاذلي عاذري لما رأى صغري. يا ليتهم علموا ما كان من خبري. ألفتهم في الصبا حتى دنا كبري. هم أرضعوني لبال الحب في صغري، وعندما علقت روحي بهم فطموا. حيد منازل عن المضنى المتيم حيا حاد يا لعيس وقصود للربوع وحي حي المنازل عن المضر المتيم حي يا حاد يا العيس وقصد للربوع وحي اصبحت من بعدهم ميت بصورة حي بعد عيني اصبحت من بعدهم ميت بصورة حي أرقب وميض البرق هلاح من حي قم يا باي يا باي يا باي أرقب وميض البرق هلاح من حي قم استعطف الريح من شوقي واقول حي قم يا ماي استعطف الريح من شوقي واقول حي قم لجنابهم اصبحت خدام والحي قم لجلابهم أصبحت مداح والحي خاب المدح خاب إلا في كرام الحي وعذلي عذري لما رأت سنري وعذلي عذري لما رأت سناري يا ليتهم علموا ما كان من خبري لفتهم في الصيبة حتى دنا كبري لفتهم في الصيبة حتى دنا كبري هم رضعوني لو بال الحب في صيغني مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا رسول الله مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا أبا الزهراء يا حبيبي يا حبيبي مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا سيدي يا روحي يا كحيل العين عطفا علينا يا سيدي مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا حبيبي وعذلي عذيري لما رأى سهري وعذلي عذيري لما رأى سهري يا ليتهم علموا ما كان من خبري ألفتهم في الصيبة حتى دنا كباري ألفتهم في الصيبة حتى دنا كباري هم أرضعوني لبان الحب في صغري هم أرضعوني لبان الحب في صغري هم أرضعوني لبان الحب في صغري هم أرضعوني لبان الحب في صغري وعندما أعلي قد روحي بهم فطبوا وعندما علي قد روحي بهم فطر ينسي قال ضعاليا من فادي ولا حربي عيسك ساكني بغدادي ساي قال ضعال يمن غادي ولا حربي عيسك ساكني بغداد الشوق أتلفني وزاد لهيبي مهلا يا حديث الحق بحبيبي يا ساي قال ضعان يا من غادي وانا حربي عيسك ساكني بغدادي يا ساي قال ضعان يا من غادي وانا حربي عيسك ساكني بغدادي الشوق أتلفني وزاد لهيبي مهلا يا حادي لا الحق بحبيبي يا مسافر العراق لا تنساني منك بنظرة سيد النبهاني يا مسافر العراق لا تنساني منك بنظرة سيد النبهاني يا مسافر العراق سافر الحراك لا تنساني منك بنظرة سيد النبهاني سافر الحراك لا تنساني منك بنظرة سيد النبهاني واحمل سلامي سيد الجيلاني ورحم حبا في غواكم فيني يا سيقال ونحربي عيسى ساكني بغداد يا سيقى الضعان يا من وادي ونحربي عيسى ساكني بغداد يا سافر العراق لا تنساني من نكبي نصرة يا سيدي محمد يا روحي يا حبيبي يا حبيبي يا سيدي نظرة إلينا عطفا علينا نظرة إلينا عطفا علينا يا سيدي يا حبيبي شفت وشامل وهجري عودوك يا حبيبي كيف عني أبعدوك شفت وشامل وهجري عودوك يا غزالا بالبهابة أجملا يا طور رفيقة التي من حفلا قلت رفقان يا حبيبي قللا قلت راعي الود يا حبيب فلا قال من يا هو فلا يخشى القنا قلت حاسبي مدمعي قال سفور يا غزالي كيف عني أبعدوك عودوك يا حبيبي كيف عني أبعدوك شتت شملي وهجري عودوك أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان يا حبيبي تغرب قال يا حبيبي قال لا قلت راعي والدياري من فلا قال من يهوى فلا يخشى القلا قلت حسبي فاسمعي ولا سفور